بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. إلهي في رضاك ملكت نفسي وفي قرآنك الحق اهتدائي وعذري أنني ما كنت أدري بأن إليك بدئي وانتهائي وفي عين التي أثمت دموعي وفي كف التي جحدت دعائي أمامي فيض نورك يا إلهي فلم أعي ما جنت نفسي ورائي أتيتك تغلق الأبواب حولي وبابك أنت لم يغلق إذائي. أيها الإخوة الأحباب على ضرب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة حيث يجمعنا لقاء الإيمان في مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، وصلى وسلم على جده المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وندعو الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا في نقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك غرة جماد الآخرة من عام 1430 من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، لحظات ونحيا في رحاب القرآن الكريم مع تلاوة مباركة لما يتيسر من آيات سورة آل عمران. التلاوة التالية أيها الأحباب في حاجة إلى عقول نيرة تتوقف مع دروسها تستخرج من بين الآيات العبر والدروس المستفادة التي تأخذ بأيدي أبناء الأمة لتعيد لأمتها كرامتها وعزتها. أيها الأحباب، معنا ومعكم في فجر هذا اليوم القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش يتلو علينا بدءا من الآية 13 بعد 100 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون.

كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا بطانة من دونكم لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قريبا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ويحبونكم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا وإذا خلوا قل موت تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإن غدوت من أهلك تبوئ والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا